الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أو بن سعدي رحمه الله تعالى في كتابه طريق الوصول إلى العلم المأمول، قال: وجماع هذا أن يعلم أن المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان: ألفاظه وأفعاله، ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله، وكلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة، ومنه ما يختص بعلمه بعض الناس، وإن كان عند غيره مجهولا أو مظنونا ومكذوبا به. الشيخ عفوا يقول: المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان، ألفاظه وأفعاله، ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله. هكذا معطوفة على ألفاظه، ولا المنقول شيئان، ألفاظه وأفعاله، ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله. أحسن الله عليك. قال: ومعاني ألفاظه ومقاصده بأفعاله، وكلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة، ومنه ما يختص بعلمه بعض الناس، وإن كان عند غيره مجهولا أو مظنونا ومكذوبا به. وأهل العلم بأقواله كأهل العلم بالحديث والتفسير المنقول والمغازي والفقه، يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم ممن لم يشركهم في علمهم. وكذلك أهل العلم بمعاني القرآن والحديث والفقه في ذلك، يتواتر عندهم من ذلك ما لا يتواتر عند غيرهم من معاني الأقوال والأفعال المأخوذة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى على محمد. نعم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمرحبا بكم جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا المجلس، وأن يجعله سبيلا إلى الزلفى إليه، وأن يتقبل منا ومنكم، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونيا. ذكر الشيخ رحمه الله قبل هذا للربط والتذكير أن العلوم ثلاثة أقسام: في مقام الاحتجاج عليهم من كلامهم في هذا التقسيم، ما لا يعلم إلا بالعقل، ما لا يعلم إلا بالسمع، ومنها ما يعلم بالسمع والعقل. ثم ذكر طرق العلم أنها ثلاثة: الحس والعقل والمركب منهما كالخبر. نعم، وتكلم في ثنايا ذلك عن التواتر وما إلى ذلك مما يقطع معه بصحة النقل، نعم، إلى آخر ما ذكر. وهنا يقول: وجماع ذلك أن يعلم أن المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان، الألفاظ والأفعال هذا شيء، يعني القوالب اللفظية والصور القائمة من الأفعال الواقعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأول، ألفاظ وممارسات أفعال، هذه أمور ظاهرة. هذه الأمور الظاهرة، الأقوال لها معاني، وإنما الألفاظ قوالب للمعاني، تؤدي معاني، فهناك معاني تدل عليها هذه الألفاظ، والأفعال لها مقاصد، يعني لم يفعل ذلك عبثا، وإنما فعله لعلة، نعم، لمقصد. قال: وكلاهما منه ما هو متواتر عند العامة والخاصة، ومنه ما هو متواتر عند الخاصة. عند العامة والخاصة يعني الأمور المستفيضة، كون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار مثلا، هذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي غاية الاستفاضة، نعم، ويعرفه أهل الاختصاص وغيرهم، نعم، أو أي مثال شئت مما تعتقد أنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند العامة والخاصة من أقواله، وكذا من أفعاله، من أفعاله كون النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة بدر وأحد والخندق والفتح وما إلى ذلك، هذا متواتر عند العامة والخاصة، ومنه ما لا يعلمه إلا الخاصة، يعني يكون عفوا ما هو ما لا يعلمه، ما هو متواتر عند الخاصة، يعني قد يعلمه العامة ولكنه ليس بمتواتر عندهم، فقد يوجد من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله ما يعرفه أهل الاختصاص بالتتبع أن ذلك من قبيل المتواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتجد أحدهم يقول جمعت للحديث الفلاني 100 طريق، بعضهم يقول هذا الحديث رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20 صحابيا مثلا، مثل حديث نزول القرآن على 7 أحرف، فقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله وغيره بأن ذلك من قبيل المتواتر، لكن هل هذا متواتر عند العامة؟ الجواب لا، لكنهم تتبعوه، أعني هؤلاء العلماء، جمعوا المرويات ثم بعد ذلك حكموا بتواتره، هذا في أقواله صلى الله عليه وسلم، وهكذا فيما يتصل بأفعاله ما كان من هذا القبيل. المقصود هو يريد أن يصل إلى أمر، نعم، قال ومنه ما يختص بعلمه بعض الناس وإن كان عند غيره مجهولا أو مظنونا أو مكذوبا به، وأهل العلم بأقواله كأهل العلم بالحديث والتفسير والمنقول والمغازي والفقه يتواتر عندهم إلى آخر ما لا يتواتر عند غيره. هو يشير إلى قضية سبق وأن ذكرتها، وهي أن مسألة القطع والعلم واليقين أنها قضية متفاوتة، نعم، فهناك أشياء مقررة لدى الخاص والعام، وهناك أشياء إنما يعرفها من كان من أهل الاختصاص، من عانى هذا الفن ودرسه ومحصه وتمهر فيه، فمثل هذا يقع عنده من الجزم والقطع ببعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، أو ببعض المنقول من سنته أنه فعله، فيحصل له من اليقين ما لا يحصل لغيره من غير المختصين من أهل العلم، فضلا عن غير أهل العلم من العوام. وهذه قضية تكلم عليها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حينما تحدث عن مسألة ما يفيده الخبر من العلم وغيره، هل يقال بأن خبر الواحد يفيد العلم أو يفيد الظن؟ فتكلم على أن مسألة العلم والظن أنها قضية نسبية، وأن ذلك يختلف باختلاف الناس، فأهل العلم بالحديث يحصل لهم من الجزم واليقين في بعض الأحاديث ما لا يحصل لغيرهم لكثرة الممارسة، وقلنا هذا كما يعرف أهل الصناعات، أهل الصناعات التي تمهروا بها، كما يعرفون بما حصل لهم من الحذق، يعرفون الزيف من الصحيح من الدنانير والدراهم وهكذا من الأوراق النقدية، وقل مثل ذلك في غيره مما يحصل به الممارسة، فيعرف أن هذه الدنانير أنها زيوف، وهذا لا قد لا يعرفه غيره. نعم، لكن هذا بطول الممارسة حصل له هذا العلم الذي لا يقع لغيره. ومن ثم فإن هؤلاء الذين يشككون في المنقول ويقدمون عليه المعقول وينازعون في كون ذلك يدل على العلم وأنه من القطعيات أو غير القطعيات، يقول هذا أمر يختلف. فهؤلاء هذا المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ وأفعال، والألفاظ لها دلالات والأفعال لها مقاصد. فيقول أهل الخبرة بذلك، أهل الاختصاص، يعرفون المعاني التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون المقصود من أفعاله بكثرة ممارساته. الذي يقرأ لعالم كثيرا مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويتمهر في كتبه يعرف مقاصده بكلامه، ولا يكتفي بعبارة في موضع قد تكون مشتبهة، فهو يعرف مقصوده. والمتكلم قد يقول كلاما فيحمل كلامه على غير مراده، هذا كثير، وقد ينسب لهذا العالم ما لم يقل باعتبار ما يسبق إلى ذهن القارئ أو السامع. ولكن من عرف هذا العالم وخبره وخبر كتبه فإنه يستطيع أن يحمل وينزل هذا الكلام على المعاني التي أرادها والمقاصد التي يهدف إليها هذا الكاتب المؤلف أو القائل. نعم، فيقول هؤلاء أهل الاختصاص يتواتر عندهم ما لا يتواتر عند غيرهم. نعم، من معاني الأقوال والأفعال المأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يذكر على كل حال هذا ضمن الوجه الرابع عشر من الرد على القانون الكلي للرازي، وحاصله أن الأهل العناية بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم العالمين بالقرآن وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، يعني أهل المأثور علماء الأثر، نعم، عندهم من العلوم الضرورية بمقاصد الرسول ومراده ما لا يمكنهم دفعه من قلوبهم. نعم، ولهذا كانوا متفقين على ذلك من غير تواطؤ في كل بلد، يعرفون مقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اتفق أهل السنة على اختلاف أمصارهم، كما نقل ذلك الصابوني وكذلك السمعاني، أنهم على اختلاف بلدانهم وأعصارهم، ومع ذلك فهم حينما يتكلمون في هذه الأبواب، أبواب الاعتقاد، فهم يأخذون من مشكات واحدة، فلا ترى في أقوالهم وفي كلامهم تباينا واختلافا. ولذلك لم يحصل هذا التفرق عند أهل السنة والجماعة. أما أهل الكلام فقد يكون هذا مع أبيه، كما مثلنا بأبي هاشم الجبائي وبعلي الجبائي من المعتزلة في بيت واحد، ومع ذلك يختلفون ويكفر بعضهم بعضا ويتحولون إلى فرقتين. وهذا حصل في الفرق والطوائف المختلفة من الخوارج والشيعة وطوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم. أهل السنة لم يقع عندهم هذا الاختلاف. فنحن نقرأ كلام ابن عبد البر حافظ المغرب في القرن الخامس الهجري، ونقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بلاد الشام، ونقرأ كلام ابن جرير الطبري في القرن الرابع الهجري، ونقرأ كلام الإمام أحمد في القرن الثالث الهجري، نعم، إلى غير هؤلاء، ونجد أنه في غاية الاتفاق. تجد بعض هؤلاء العلماء هناك في أقصى المغرب ما انتقل إلى المشرق، ولكنه تلقى من مشكات النبوة، فجاءت أقوالهم متحدة وعقائدهم متحدة، بخلاف أهل الكلام. فهؤلاء يجدون من المعاني والفهوم في ما يتصل بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاني كلامه ما لا يستطيعون دفعه. يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أراده، فهذا أمر لا يمكن أن ينازع هؤلاء فيه ويقال إن هذه أمور ظنية. هي ظنية عند الجاهل، ولذلك فإن هذه إذا قورنت بما يقوله هؤلاء من الأمور المعقولة التي هم أول من يختلف فيها لا يمكن أن تؤثر هذا الأثر وتوجد هذا اليقين الذي صار عند هؤلاء العلماء من أئمة السنة رحمهم الله ورضي عنهم. واضح هذا الوجه؟ اتضح؟ طيب تفضل. صلى الله عليه. قال: المعارضون لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من المشهورين بالإسلام ينتهي أمرهم إلى التأويل أو التفويض. نعم، الآن هذا هو الوجه الخامس عشر، ذكر في ضمنه هذه القضية: المعارضون لكلام الله ورسوله من المشهورين بالإسلام، يعني غير الملاحدة. نعم، من المشهورين بالإسلام كأهل الكلام ومن شاكلهم. يقول: ينتهي أمرهم إلى التأويل أو التفويض. هم معارضون لاتباع المنقول، فماذا يصير حالهم إليه؟ إلى أي شيء ينتهون؟ هؤلاء من المحسوبين على المسلمين، يعني هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام ليسوا من الملاحدة. طيب إلى أي شيء ينتهون؟ يقول: ينتهي أمرهم إلى التأويل أو التفويض. التأويل أن يقولوا بأن هذا الظاهر المتبادر غير مراد، وإنما المراد معنى آخر، سواء حددوا هذا المعنى قالوا معنى كذا كذا، يعني غير المراد. التأويل عند المتأخرين هو صرف الكلام من المعنى الراجح إلى المرجوح بقرينة، فيقولون مثلا في صفات الله عز وجل بأن اليد المقصود بها مثلا القوة، أولوها إلى معنى آخر وهذا خطأ، فما حملوها على ظاهرها، فهذا تأويل حدد معه المعنى. أو الطائفة الأخرى من المؤولة الذين يؤولون يقولون الظاهر غير مراد، ولكننا نتورع عن التحديد، يحتمل أن يكون المراد القوة أو القدرة أو النعمة بالنسبة لليد مثلا، فنحن لا نحدد لئلا نتحكم على الله عز وجل. هذا تورع الآن، الطائفة الثانية اللي تورعت، وكلاهما يتفق على أن الظاهر غير مراد، فهؤلاء هذه حال أهل الكلام، عامة طوائف أهل الكلام بهذه الطريقة. أما أهل التفويض فهم أيضا منهم من يقول بأن هذه الظواهر قد تكون مرادة وقد لا تكون مرادة، فالله أعلم. واضح؟ منهم من يوغل ويغلو، يقول نحن لا نفهم منها شيئا، ومنهم من يقول يفهم منها معنى ظاهر ويفهم لها معنى آخر اللي هو المؤول، ولكننا لا نعلم هل المراد الظاهر أو المؤول، فلا نؤول نفوض. لاحظ، وكثير من القائلين من المتكلمين من المتأخرين بأن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، منهم من يقصد سلفهم، لأن الغالب على المتقدمين من أهل الكلام التفويض. يقول لك الظاهر غير مراد، تفويض المؤولة، الظاهر غير مراد ولكن لا نحدد معنى بعينه. لاحظ، فيقولون هذا أسلم يقصدون سلفهم الغالب على المتقدمين من أهل الكلام التفويض بهذا المعنى. وقد يريد به بعضهم أن السلف رضي الله تعالى عنهم فوضوا معاني هذه الصفات مثلا، وأنهم ما فهموها وما عرفوها وما تكلموا فيها، وأنهم خوطبوا بأمور محتملة مجملة تحتمل الحق والباطل فلم يتطرقوا لها، فيقولون ترك ذلك أسلم. بعضهم هكذا يقصد سلف الأمة، فنسبوا الصحابة رضي الله عنهم خيار الأمة إلى الجهل بأشرف الأشياء، ونسبوا الشارع إلى الإيهام والإبهام والإجمال في أشرف الأبواب وأعظمها الذي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام داعين إليه، وهو باب التوحيد. باب التوحيد هم جاءوا بأشياء لا يؤخذ منها حق ولا باطل، تحتمل الحق والباطل، فلجأوا إلى هذه التحريفات. فهؤلاء المعارضون للنصوص يدورون بين هذا وهذا، إما أن يقول ينتهي أمرهم، هذول اللي ينتسبون إلى الإسلام يقول نحن نؤول الظاهر غير مراد، أو يقولون نحن نفوض لا ندري هل الظاهر مراد أو غير مراد، لا ندخل في هذا. واضح؟ طيب، الآن هؤلاء ينتسبون إلى الإسلام إذن، طيب الذين لا ينتسبون إلى الإسلام وهم أهل التخييل صلى الله العافية، فهؤلاء مثل طوائف الباطنية اللي قالوا للدين ظاهر وباطن وضلوا ضلالا عظيما وجاءوا بكفر واضح وصريح، وقالوا هذه الظواهر هي فقط من أجل التقريب للعامة وإلا فإنها رموز وإشارات، ولم يقف هؤلاء عند أبواب الصفات مثلا، بل أجروا ذلك في أمور المعاد، بل حتى الشعائر التعبدية، فقالوا الصفا يرمز إلى كذا، والحج يرمز إلى كذا، والعمرة ترمز إلى كذا، والغسل من الجنابة يرمز إلى كذا، والصيام يرمز إلى كذا، والجنة ترمز إلى كذا، والنار ترمز إلى كذا، وقالوا هذه الظواهر غير مرادة وإنما يعرفها أهل الحقيقة صلى الله عليه وسلم. ويقولون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوهموا أو خيلوا لهذه الأمور التي لا حقيقة لها هؤلاء ملاحدة وزنادقة، وليسوا من 72 فرقة أو 73 فرقة. ولهذا حكم العلماء على أن طوائف الباطنية أنهم ليسوا من هذه الفرق التي قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمتي ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا أولئك أهل القبلة، لكن هؤلاء ليسوا من أهل القبلة أصلا، فالصلاة عندهم رمز لمناجاة الولي فقط، والصيام كتم الأسرار، فهم لا يتجهون إلى القبلة، والغسل من الجنابة هو توبة من إفشاء السر، والحج قصد الولي، والعمرة زيارة الولي، والصفا علي، والمروة فاطمة. وجاءوا بأمور عظيمة من هذا القبيل، فهؤلاء أعني الباطنية والقرامطة اللي يقول الدين له ظاهر وباطن، أن أهل الحقيقة هم أهل الباطن، والعامة والجمهور هم أهل الظاهر قبحهم الله، فهؤلاء ليسوا من المسلمين أصلا، الغلاة. فهو يتكلم عن اللي انتهى أمرهم إلى التأويل والتفويض، يعني طوائف المتكلمين ومن شاك لهم. طيب أحسن الله عليك. قال: والتأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم، فإن لم يكن التأويل كذلك كان من باب التحريف والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المراد. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه ومعرفته. نعم، هذا الكلام تابع لما قبله مع شيء من الاختصار. فالشيخ رحمه الله لما ذكر أن حال هؤلاء ينتهي إلى التأويل أو التفويض من أجل ألا يحمل النصوص على ظواهرها، نعم، لأن أمامهم النص الآن يتبعون العقل، النص ماذا يفعل به؟ قالوا هذا، نعم، كل نص يعارض العقل فهو مؤول، أو نفوض معناه، نقول الله أعلم بالمراد به ولكن نأخذ بما دل عليه العقل. واضح؟ فهنا شيخ الإسلام يناقشهم في جملة أمور، منها أن التأويل المقبول هو ما دل على مراد المتكلم، ما دل على مراد المتكلم، وأن التأويلات التي يذكرونها هم لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرادها، بل يعلم بالاضطرار في عامة النصوص أن المراد منها نقيض ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: المسألة ليست مجرد قدرة على صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر بمجرد احتمال اللفظ، بل إن التأويل الصحيح هو ما دل على مراد المتكلم. لابد من مراعاة هذا، لأنه كما سبق الألفاظ لها معاني والأفعال لها مقاصد، فلابد من معرفة معاني كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومقاصده في أفعاله. فالمسألة ليست مجرد احتمال يلوح فيصرف المعنى له، فهذا قد لا يعجز عنه أحد، لكن هل نكون بذلك قد حققنا أو وقفنا أو وصلنا إلى المعنى المراد؟ هذا أمر لا بد منه. فهو يقول: فإن لم يكن التأويل كذلك، أي لم يكن مقصود المتأول معرفة مراد المتكلم وإنما بما يحتمله في الجملة، يعني في كلام من تكلم بمثله من العرب، الاحتمالات التي ترد على الكلام، فإن مثل هذا يقول من قبيل التحريف والإلحاد لا من باب التفسير وبيان المراد. وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا أن نتدبر القرآن وحضنا على عقله. شوف، لاحظ رد على اللي قالوا بالتأويل، قال إن التأويل الصحيح وما كان فيه حمل الكلام على مراد المتكلم، وتأويلات هؤلاء أبعد ما تكون عن مراد المتكلم. طيب، وأما التفويض فيرد عليهم يقول: الله أمرنا أن نتدبر كلامه، وأخبرنا أنه أنزله بلسان عربي مبين، وأخبرنا أنه جعله هاديا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأعظم الأبواب التي يهدي إليها هو باب التوحيد والإيمان والاعتقاد، صفات المعبود جل جلاله أن نعرفه وأن نوحده، فكيف يكون بهذه المثابة؟ يقول: كيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ قال: فوض وانتهى، هذا لا يمكن. ثم احتج على الطائفتين بأنه يمتنع أن يكون ظاهر الخطاب الذي أراد به الشارع هدايتنا أن يكون كفرا وضلالا، كما يقولون، يقولون الأخذ بظواهر الكتاب والسنة بظواهر النصوص أصل من أصول الكفر كما يقوله بعضهم. كيف أن تكون ظواهر هذا الكتاب الذي جاء للهداية أن يكون ذلك كفرا؟ تعالى الله عما يقولون، وتنزه وتقدس كتابه. نعم، ويقول هؤلاء المفوضة، يعني كيف يتصور يرد عليهم، كيف تصور أنه لم يرد منا أن نعرف لا الظاهر ولا الباطن؟ نعم، فهذا أمر لا يكون، كأنه خاطبنا بأحاجي وطلسمات وأمور مبهمة وألغاز أو بلغة أخرى لا نفهمها. هذا رد على أهل التفويض. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال: وحقيقة قول الطائفتين أن المخاطب لنا لم يبين الحق ولا أوضحه مع أمره لنا أن نعتقده، بل دل ظاهره على الكفر والباطل، وأراد منا ألا نفهم منه شيئا أو أن نفهم منه ما لا دليل عليه فيه، وهذا مما يعلم بالاضطرار تنزيه الله ورسوله عنه، وأنه من جنس أقوال أهل التحريف والإلحاد. وبهذا احتج عليهم زنادقة الفلاسفة وألزموهم بطرد هذا في المعاد وغيره، فلو آمنوا بالكتاب كله حق الإيمان لبطلت معارضتهم ودحضت حجتهم. نعم، هذا الكلام الأول قد مضى الكلام والتعليق عليه ضمن ما قبله وهو واضح. أما احتجاج زنادقة الفلاسفة فكما قلنا بأصحاب في كلام أصحاب التصوف الفلسفي والملاحدة من الباطنية، أصحاب التصوف الفلسفي إذا نظرت إلى كلامهم في التفسير معاني القرآن تجد أنهم يذكرون هذه الأشياء التي لا تخطر على بال، مثل ما قلنا لكم إن الصفا والمروة، الصفا علي والمروة فاطمة، هؤلاء زنادقة، هؤلاء أصحاب التصوف الفلسفي وطوائف الباطنية. نعم، فحملوا هذا، وهكذا من تأثر بهم من بعض الطوائف وإن لم يبلغوا مبلغهم. قل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا يقوله بعض الرافضة قبحهم الله. وهكذا قول بعض الصوفية الذين اشتغلوا بما يسمى بالتفسير الإشياري في بالنسبة لأهل التصوف العملي اللي هو عبارة عن الزهد إلى آخره، فأرادوا أن كما يقال أن يلمحوا من ظواهر النصوص معان يقررونها ويشتغلون بها ويدعون إليها، مع أن النصوص ما سيقت لهذا، وهم يزعمون أيضا أو يقولون نحن نؤمن بظاهر النص ولا نقول هذا تفسير، ولكن نقول من باب الشيء بالشيء يذكر، ليسمونه التفسير الإشاري، وهو نوعان: نوع عند أرباب التصوف العملي يعني السلوك، واضح، مثل كلام الجنيد وكلام من كان على شاكلته، ونوع عند أصحاب التصوف الفلسفي مثل ابن سبعين وابن الفارض والحلاج والتلمساني وأمثال هؤلاء، هؤلاء ملاحدة زنادقة. نعم، فأصحاب التصوف الإشاري في الأمور العملية ما يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا هي النفس تذبح بسكين الطاعة. نعم، لا فارض ولا بكر، قالوا ليس في شرخ الشباب ولا في سن الكهولة والضعف، هذا الصوفي، عوان بين ذلك. وحينما قال صفراء فاقع لونها، قالوا صفرة أصحاب الرياضة النفسية، تصوف والعبادة صفرة عبادة وليست صفرة مرض. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، قالوا هذا الصوفي ليس بصخاب في الأسواق وإنما هو خلوة وعبادة، هذا عبث وتحريف. ولهذا قال أهل العلم كابن الصلاح وغيره إن اعتقدوا ظواهره فإن ذلك يكون كفرا، اعتقدوا أن هذا ظاهر، عفوا، أن هذا ظاهر القرآن، ولكن من يعتذر لهم يقول إنهم يقولون نؤمن بالمعاني الظاهرة وليس هذا معاني القرآن الظاهرة، لكن هذا من باب الشيء بالشيء يذكر، ويقولون إن تفسيرهم هذا المنحرف، هم يقولون منحرف طبعا، يقولون إنه من قبيل المعنى الذي يلمحه نعم وينقدح في ذهن الصوفي لما يسمع الكلمة أو الآية أو الحديث، لأنه فيه تفسير إشاري يتعلق بالأحاديث، واضح؟ أما الملاحدة فهذا لا، كما سبق يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان، قالوا علي الحسن الحسن والحسين. نعم. وأخذ من هذا ما شئت، كلام على أمور يعني في غاية أحيانا يعني يحتاج إلى تمرس بمعرفة كلام الفلاسفة حتى يشرح التفسير الذي قالوه. يعني الطائفة الأولى مساكين يتكلم كلام مفهوم لكن لا تدل عليه الظواهر، يزعمون أنه ينقدح في نفس الصوفي، وهو تحريف. وأشد من هؤلاء أولئك الذين يقولون الظواهر غير مرادة، والمراد هذه المعاني الباطنة التي يعرفها أهل الحقيقة. نعم. فهؤلاء في الغالب تجد كلامهم في غاية العسر، وعليه صبغة فلسفية، فيحتاج إلى شرح وبيان وما إلى ذلك. على كل حال هذا هو المراد. فاحتج عليهم، احتج على طواف الكلام، قالوا أنتم تؤولون الصفات وتقولون الظاهر غير مراد، نحن أيضا سنقول المعاد أيضا غير مراد، الجنة رمز إلى كذا، والنار والعبادات هذه التكاليف كلها رموز ليس المراد منها الظاهر، فالصلاة رمز لشيء آخر وكذا، فما في لا صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة ولا شيء أبد ولا غسل جنابة، الطوائف الباطنية. خذ ما شئت من المسميات، النصيرية، الإسماعيلية، طوائف البهرة وما أشبه ذلك من الطوائف التي تتشعب من بعض هذه الفرق الباطنية. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. قال: ما هو مطلق كلي في أذهان الناس لا يوجد إلا معينا مشخصا مخصوصا متميزا في الأعيان، وإنما سمي كليا لكونه في الذهن كليا، وأما في الخارج فلا يكون في الخارج ما هو كلي أصلا، وهذا الأصل ينفع في عامة العلوم، فلهذا يتعدد ذكره في كلامنا بحسب الحاجة إليه، فيحتاج أن يفهم أو فيحتاج أن يفهم في كل موضع يحتاج إليه فيه، وبسبب الغلط فيه ضل طوائف من الناس حتى في وجود الرب. نعم. هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في ضمن الوجه 17 في كون المعارضين للكتاب والسنة بما يسمونه عقليات إنما يبنون أمرهم على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددة، ثم بدأ يتطرق لهذه القضايا الملبسة نعم المحتملة التي يحصل بها لبس الحق بالباطل فيما يدندنون حوله ويشتغلون به، وجره الكلام إلى التطرق إلى عدد من المسائل: هل الأمر بالشيء أمر بلوازمه أو لا، ثم بدأ يفصل فيها، وتجدوا مثل هذه القضايا في كتب أصول الفقه، وكما قلنا في بعض المناسبات بأن علم أصول الفقه سرق من أهل السنة من بعد الشافعي رحمه الله، سرقه أهل الكلام، فأكثر الذين ألفوا في أصول الفقه كانوا على طريقة المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية، فهو بحاجة إلى تجديد وتخليص من مثل هذه القضايا الكلامية. هل الأمر بالشيء أمر بلوازمه مثلا؟ هل هو أمر بضده؟ ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب؟ أو يقال ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب؟ كل هذا من الجدل الذي تطرقوا له، والواقع أنه يحتاج إلى شيء من التفصيل، فيه تفصيل والعبارات محتملة ومبهمة أو مجملة أحيانا نعم تحتمل حقا وباطلا، وجلس الشيخ رحمه الله يفصل في هذه القضايا. من هذه الأمور الملبسة التي يتطرقون لها وكانت سببا في ضلال كثير منهم هي مسألة الوجود، نعم. الوجود يقول ما هو مطلق كلي في الأذهان، في أذهان الناس، لا يوجد إلا معينا مشخصا. مسألة الوجود المطلق والوجود المعين أو ما كان أخص من ذلك. نعم، أقرب لكم هذه القضية. الوجود إما ذهني، لما نقول كلمة وجود، وجود لما نقول هذه الكلمة الذهن يعرف معنى وجود مطلق، أليس كذلك؟ واضح؟ لا يختص بوجود الإنسان أو وجود الحيوان أو وجود النبات أو وجود الجماد أو وجود الرب تبارك وتعالى، هذا اسم الوجود المطلق، هذا لا يوجد إلا في الذهن. فعندنا وجود ذهني، واضح؟ وعندنا وجود خارجي، وهذا الوجود الخارجي لا بد أن يكون معينا، لا يمكن أن يكون مطلقا، فنقول بحسب الإضافة وجود زيد، وجود زيد يليق به، وجود الله يليق به، واضح؟ هذا لابد أن يكون متشخصا إذا أضيف إلى شيء في الخارج، هذا يسمى الوجود الخارجي. وفيه وجود ذكري يعني باللسان، وهناك وجود رسمي يعني بالكتابة. هذه أربعة أقسام، والذي عليه الكلام هو الأول اللي هو الوجود الذهني والوجود الخارجي. فهم لم يفرقوا هذا التفريق فوقعوا في خبط عشواء. دعنا من كلمة وجود، أضفها إلى شيء آخر. نعم، دعنا نتحدث عن قضية الحياة. كلمة الحياة لها وجود في الذهن مطلق، حياة، نعرف ما معنى حياة. حينما نقول الوجه نعرف إيش معنى الوجه، حينما نقول اليد نعرف إيش معنى اليد، فهذا وجود مطلق في الذهن. فإذا قلت يد الله، وجه الله، سمع الله، بصر الله، فهذا لا بد أن يكون معينا. قلت وجه زيد، وجه الإنسان، يد الإنسان، يد زيد، فيما هو أخص، فهنا يكون معينا في الخارج لا يكون مطلقا. الوجود المطلق لا يكون إلا في الذهن، واضح؟ الآن لما نقول مثلا، قل أي شيء، دعونا نقرب لكم أكثر. نعم، حينما نقول مثلا كتاب، له وجود ذهني مطلق، صح ولا لا؟ يصدق على أي شيء اسمه كتاب، يقال له كتاب. لما نقول كتاب الأعمال، هذا يكون إيش؟ معين. هل كتاب الأعمال اللي تكتب فيه الملائكة مثل كتاب اللي بيدك؟ لا. لكن لما أقول كتاب زيد غير كتاب عمر، واضح؟ غير لما نقول اللوح المحفوظ. لكن كلمة كتاب غير قلم. لما نقول قلم، هذه الكلمة لها وجود مطلق، أين الوجود المطلق؟ في الذهن فقط، قلم. لكن القلم الذي عندك صار مشخص الآن، قلم مع الشيخ فالح من نوع معين، لونه معين، غير القلم اللي عند أبي عبد الرحمن، هذا مع قلم ثاني غير قلم هذا، صار متشخص. لما نجي نقول القلم الذي أمر الله عز وجل به الخلائق، الذي أمره بكتابة اكتب كل شيء إلى قيام الساعة، أول ما خلق الله القلم، هل هو مثل القلم اللي بيدك؟ لا. فحينما نقول القلم الذي هو أول ما خلق الله قال له اكتب، واضح؟ هذا قلم معين، فإذا أضفناه إلى شيء في الخارج لا يكون وجوده مطلقا. واضح؟ أهل الكلام ما عندهم هذا التفصيل فوقعوا في إشكالات ونفوا أوصاف الكمال لله تبارك وتعالى باعتبار أنه يوجد قدر مشترك. فحينما نقول يد المخلوق يقال له يد والله يقال له يد، إذن هناك تشابه. يقول لهم لا، هذا القدر من المشابهة هو في الذهن. حينما نقول كلمة يد لكن يد الفأس غير يد الباب، واضح؟ ورأس الإنسان لما نقول رأس غير رأس الطريق غير رأس الحيوان وإلى آخره، رأس الجمل غير رأس الضأن. فهذا في الخارج لا بد أن يكون معينا. لما ما فرقوا وقع عندهم إشكالات في إثبات الصفات، وقالوا هذا يقتضي مشابهة الله عز وجل للمخلوقين. نقول لهم لا، هذا لا يقتضي المشابهة، ليس كمثله شيء. ولهذا لو أردنا التدقيق في لفظ المشابهة فإن الأدق أن يعبر يقال بنفي المماثلة، لأن هذا الذي ورد في الكتاب والسنة، ليس كمثله، لأن كلمة المشابهة فيها إجمال. ففي الأذهان يوجد قدر من المشابهة، لأن اليد غير الرأس، العلم غير الكلام. فإذا قلنا علم احنا نعرف أن العلم غير اليد، أليس كذلك؟ غير الوجه علم. لما نقول علم الله وعلم زيد هنا يحصل الافتراق، ليس كمثله شيء، علم زيد ليس كعلم الله. ومن ثم علم زيد يليق به وعلم الله يليق به. فهذا الوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن، فإذا حدد وأضيف في الخارج هنا يكون لكل واحد ما يليق به، ومن ثم تنتفي المماثلة. فإذا كان هذا التفاوت موجود بين المخلوقين، تقول يد الشات ويد الجمل ويد الفيل ويد الإنسان ويد الباب، هذه بينها تفاوت عظيم ولا لا؟ فإذا كان هذا التفاوت بين المخلوقات فكيف يكون الحال بين الخالق والمخلوق؟ عرفتم المقصود؟ هو يرد عليهم بهذا على كل حال. طيب، أحسن الله عليكم. على كل حال عفوا يا شيخ، يقول هذا مهم أنه يعرف. ليه مهم؟ ضربت لكم أمثلة في الصفات وفي التفاصيل، يتكرر لما يجون ينفون صفة اليد، الصفات الذاتية غير المعنوية، لما ينفون بعض الصفات الفعلية فيرد عليهم يقول لهم هذا القدر من المشابهة موجود في الأذهان فقط، فيتكرر تتكرر الحاجة إليه. نعم، يقول فلهذا يتعدى ذكره في كلامنا ويحتاج أن يفهم في كل موضع بحسبه. يقول بسبب الغلط به ضلت الطوائف من الناس حتى في وجود الرب، يعني جعلوه وجودا مطلقا، وجود مطلق. نقول لهم هذا الوجود المطلق لا يوجد إلا في الذهن، يعني بمعنى جردوه عن كل الصفات، ما لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا شيء، بل هو الوجود المطلق، ما في وجود مطلق في الخارج. كل هذا بزعمهم فرارا من التشبيه. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا، فإن كان في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزامهم به، أمكن أن يقال لهم لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك المعنى حقا. نعم، هذا الكلام وما بعده يذكره شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الموقف من الألفاظ المجملة. نحن قلنا أن أهل الكلام هؤلاء أهل البدع يستعملون ألفاظ مجملة تحتمل حق وباطل، مثل لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة، فإذا قيل لهم الله متصف بالعلو قالوا هذا فيه إثبات الجهة لله، قل لهم هذه الجهة لم ترد في الكتاب والسنة ونحتاج إلى استفصال. نعم، ماذا تقصدون بالجهة؟ هل تقصدون فوق العالم؟ فهذا معنى صحيح. أو تقصدون جهة مخلوقة تحيط به سبحانه وتعالى؟ فالله أعظم من أن يحيط به مخلوق، واضح؟ فهذا لفظ مجمل فيستفصل في الألفاظ المجملة. فهو يقول هذه الألفاظ المجملة يبين الموقف منها، إما أن يستفصل فيها يعني نجاريهم، وإذا عبروا بهذه الألفاظ نقول ماذا تقصد؟ هذه تحتمل معنيين، أي المعنيين تقصد؟ نعم، وإما أن نمتنع من موافقتهم أصلا عليها ونرد ذلك تماما ولا نتكلم به. يقول شيخ الإسلام، يقول المشكلة أن في بعض المقامات قد ينسب الشخص إلى العجز في المناظرة، واضح؟ فيضطر إلى شيء من هذا. يقول وقد يكون المقام إذا تكلم احتجوا عليه وعلى غيره بذلك وحملوه على المعنى الذي يريدون واحتجوا بكلامه وقالوا هذا عبر بالجهة، بنفي الجهة أو بإثبات الجهة، واضح؟ فيشغبون عليه أو على غيره بسبب هذا إذا وافقهم عبر بمثل هذه الألفاظ. فيقول بأن مثل هذا نعم يراعى فيه المصلحة بحسب المقام، ثم يذكر هذه التفاصيل. يقول كل من تكلم بألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا حسب المقام، إن كان في مقام دعوة الناس إلى قوله نعم وإلزامهم به يمكن أن يقال لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلى ما دعا إليه إلا إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك المعنى حقا. نعم، كما في حال ما حصل في فتنة القول بخلق القرآن، فبدأ ابن أبي دؤاد ومن معه لما كانوا يناظرون الإمام أحمد رحمه الله، فكان في بعض الإرادات التي أوردها بعضهم عليه كان يقول هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، هاتوا دليل من الكتاب أو من السنة. هنا هم في مقام دعوة يدعونه إلى هذا الشيء، يقول هذا لم يرد، أعطونا دليل، كيف تدعونا إلى شيء لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول هذا إذا كانوا يدعونك إلى هذا. وعلى كل حال فهذا ضمن كلام طويل نعم فيما يتصل بالألفاظ واستعمال الألفاظ المجملة والمحتملة والمحدثة، هل تستعمل أو لا تستعمل، في كلام في الأصل من أراد أن يتوسع يجد فيه بسطا كثيرا. طيب، المقام الثاني يقول وإن كان المناظر أحسن الله، قال وإن كان المناظر معارضا للشرع بما يذكره من هذه الألفاظ واستفسر عن مراده بذلك، فإن أراد معنى صحيحا قبل، وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل على حق وباطل قبل ما فيه من الحق ورد الباطل. نعم، لاحظ الأول في مقام دعوة، فيقال له نحن لا نوافقك ولا نستجيب إلا لما دل عليه الكتاب والسنة. الثاني نعم هذا معارض، مناظر معارض للشرع بما يذكره هذه الألفاظ، كأن ينفي العلو مثلا، يجادل في هذه المسألة، فيقال له هذه الجهة التي تتكلم فيها ماذا تقصد بها؟ إن كنت تقصد أنها جهة غير مخلوقة يعني فوق العالم فهذا صحيح، الله متصف بالعلو وهو فوق العالم، فوق السماوات العلى، فوق عرشه. وإن كنت تقصد جهة مخلوقة فالله تعالى لا يحيط به مخلوق. نعم، طيب، ويقال لمن لم يتقيد قال: ويقال لمن لم يتقيد بالشريعة إطلاق هذه الألفاظ نفيا وإثباتا بدعة، وفي كل من الإثبات والنفي تلبيس، وإنما العصمة في إطلاق ألفاظ الشارع من الكتاب والسنة. نعم، طبعا الذين يتقيدون بالشريعة يقال لهم ما سبق، نعم، ماذا تقصدون، لأنهم يريدون تنزيه الله بزعمهم. نعم، لكن من لا يتقيد بالشريعة يبين له موقف الشريعة من مثل هذه القضايا. لا بأس أن أذكر مثالا أو بعض الأمثلة اليسيرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في هذا المقام من مناظرات الإمام أحمد رحمه الله، وتنوع الأجوبة التي أجاب بها في فتنة خلق القرآن. انظر مثلا، يقول هنا: لما ناظروه، نعم، صار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قولهم، فلما ذكروا حججهم في قوله خالق كل شيء، يعني أن القرآن يقصدون مخلوق إلى آخره، نعم، أجابهم عن هذه الحجج بما بين به أنها لا تدل على مطلوبهم. نعم، ولما قالوا ما تقول في القرآن، أهو الله أو غير الله، عارضهم بالعلم، قال: ما تقولون في العلم، أهو الله أو غير الله. نعم، ولما نظره أبو عيسى محمد بن عيسى الملقب ببرغوث، وكان من أحذقهم بالكلام، ألزمه التجسيم، وأنه إذا أثبت لله كلاما غير مخلوق لزم أن يكون جسما، هذا كلام برغوث، فأجابه الإمام أحمد بأن هذا اللفظ لا يدرى مقصود المتكلم به، وليس له أصل في الكتاب والسنة والإجماع، يعني الجسم بالنسبة لله تبارك وتعالى، فليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به ولا بمدلوله، وأخبره أني أقول: هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا أقول هو جسم ولا ليس بجسم، لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام، فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب على الناس إجابة من دعا إلى موجبها، إنما الناس عليهم إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما دعاهم إليه، نعم، وإجابة من دعاهم إلى ما دعاهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا إجابة من دعاهم إلى قول مبتدع. نعم، وإلى آخر ما ذكر هذا في مناظرة الإمام أحمد رحمه الله، وعلم الإمام أحمد وفقهه وسرعة بديهته. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: نعلم أن كل حق يحتاج الناس إليه في أصول دينهم لا بد أن يكون مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كانت فروع الدين لا تقوم إلا بأصوله، فكيف يجوز أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم أصول الدين التي لا يتم الإيمان إلا بها لا يبينها للناس؟ ومن هنا يعرف ضلال من ابتدع طريقا أو اعتقادا زعم أن الإيمان لا يتم إلا به، مع العلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكره، وهذا الأصل مما احتج به علماء السنة على من دعاهم إلى قول الجهمية وغيرهم. نعم، هو ذكر هذا رحمه الله عند بيان ترك الألفاظ المبتدعة، وأن المعاني الصحيحة ثابتة في الكتاب والسنة، ولو كان الناس محتاجين في أصول دينهم إلى ما لم يبينه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يكن الله قد أكمل للأمة الدين ولا أتم عليهم النعمة، فكل ما يحتاجون إليه من الهدايات، نعم، في أصول دينهم لابد أن يكون ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما الحاجة إلى الألفاظ البدعية والعبارات المجملة التي تحتمل حقا وباطلا؟ وعليه فالواجب هو التقيد حينما نتكلم ونقرر وننظر أن نتقيد بالألفاظ الشرعية. نعم، وسيأتي في كلامه رحمه الله استثناءات لهذا، ولعل الكلام واضح. نعم، طيب، أحسن الله عليك. قال: والإنسان في نظره مع نفسه ومناظرته غيره إذا اعتصم بالكتاب والسنة هداه الله إلى صراطه المستقيم. نعم، يعني أنه يلزم هذا في الألفاظ والمعاني، ويتقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيسلم بذلك. لكن هؤلاء من أهل الكلام لم يتقيدوا بشيء، وجعلوا أذهانهم كما يقولون حرة، نعم، ولم يتوقفوا عند حد، ولذلك حصل في كلامهم من الإساءة، إساءة الأدب مع الله عز وجل، نعم، ما لا يخفى، وناقشوا كل شيء. وفي مقام المناظرات والمجادلات نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله عليك. قال: وأما إذا كان الإنسان في مقام الدعوة لغيره والبيان له، وفي مقام النظر أيضا، فعليه أن يعتصم أيضا بالكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك، وله أن يتكلم مع ذلك ويبين الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بالأقيسة العقلية والأمثال المضروبة. فهذه طريقة الكتاب والسنة وسلف الأمة، فإن الله ضرب الأمثال في كتابه وبين بالبراهين العقلية توحيده وصدق رسله، وأمر المعاد وغير ذلك من أصول الدين، وأجاب عن معارضة المشركين كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وكذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مخاطباته. نعم، إذن في مقام المناظرة، مقام الدعوة، مقام التقرير، كل ذلك يتقيد بما جاء في الكتاب والسنة، هذا من حيث الاختيار. ويقول إن دلائل الكتاب والسنة فيها من الأمور الأقيسة العقلية والأمثال المضروبة، يعني أنها ليست بخلو من القضايا والحجج العقلية، ولهذا يحتج عليهم بأمور تلزمهم، كما ذكرت في كلام الشاطبي رحمه الله، بأن هذا النوع من الاستدلال يصلح للموالف والمخالف. يعني حينما يحتج عليهم مثلا في قضية البعث بأنه هو الذي خلقهم أول مرة وهو قادر على أن يعيدهم ثانية، هذه حجة عقلية. نعم، وهكذا حينما يحتج عليهم بإخراج النبات، أو حينما يحتج بأنه تبارك وتعالى يخرج من الشجر الأخضر نارا، يعني يخرج الشيء من ضده، نعم، هذا دليل على عظيم قدرته. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في مخاطباته، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما منهم إلا سيخلو به ربه إلى آخره، فسألوا عن هذا، يعني كثرة الناس، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بمثل لهم ذلك وكذا في الرؤية، لا تضامون في رؤيته بالقمر، يرونه ليلة البدر، لا يحتاجون إلى تزاحم وتضاغط، نعم، ولا يحصل عليهم بسبب ذلك شيء من الضيق. فبين لهم هذا المعنى الذي يعقلونه ويشاهدونه. نعم، والله أعلم. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل وادعى أن العقل يعارض النصوص، فإنه قد يحتاج إلى حل شبهته وبيان بطلانها بإبطال الواضحات والاستفصال عن المشتبهات من الألفاظ واستفسار صاحبها ماذا يريد بها، فإن أراد بها حقا قبل أو باطلا رد، وإن أراد حقا وباطلا قبل الحق ورد الباطل. نعم، هذا على كل حال في مقام الاحتجاج والمناظرة للمخالفين الذين يحتجون بمثل هذه الألفاظ والعبارات، فيكون الموقف أنه يستفصل عن ذلك، نعم، لكن لا يعبر به ابتداء واختيارا. نعم، أحسن الله عليك. قال: والأصل في هذا الباب أن الألفاظ نوعان: نوع مذكور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل الإجماع، ف فهذا يجب اعتبار معناه وتعليق الحكم به، فإن كان مدحا استحق صاحبه المدح، وإن كان ذما استحق الذم، وإن أثبت شيئا وجب إثباته، وإن نفى شيئا وجب نفيه، لأن كلام الله حق، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حق، وكلام أهل الإجماع حق، وذلك كما ذكر الله في كتابه من أسمائه وصفاته وأفعاله أو ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن دخل في اسم مذموم في الشرع كان مذموما، كاسم الكافر والمنافق الملحد ونحو ذلك. ومن دخل في اسم محمود في الشرع كان محمودا، كاسم المؤمن والتقي والصديق ونحو ذلك. وأما الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها إلا أن يبين أنه يوافق الشرع. والألفاظ التي تعارض بها النصوص هي من هذا الضرب، كلفظ الجسم والحيز والجهة والجوهر والعرض ونحوها. نعم، هو بالنسبة للقسم الأول وارد في الكتاب والسنة هذا واضح لا إشكال فيه. نعم، وأن مضامينه تثبت وتقر ونؤمن بها وننقاد لها ونعبر بهذه الألفاظ. نعم، ويبقى النوع الثاني وهو ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، فهذا يقول لا يعلق فيه المدح والذم، لكن إذا كان موافقا نعم فهذا لا إشكال فيه. أما إذا كان مجملا يحتمل الحق والباطل أو كان باطلا محضا فإن الباطل المحض يرد، وما كان محتملا يبين ويستفصل فيه، فيقبل ما فيه من حق ويرد الباطل، مع أننا لا نقر بهذه الألفاظ ولا نستعملها. نعم، هذا الموقف من هذه الألفاظ. فمن هذه الألفاظ التي تحتمل حق وباطل ويعني يجادلون فيها وترد كثيرا في كلامهم مثل هذه الألفاظ الجوهر والعرض والحيز والجهة. ويذكر في مقامات أخرى أن مثل هذه الألفاظ التي يستعملونها كثيرا يقول كثير منها مترجم من لغات اليونان والهند والفرس وما إلى ذلك، لأنها ترجمت كتب الفلسفة التي عند أولئك الأقوام. نعم، فترجمت هذه الألفاظ، فهذه الألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة ونقلت على عواهنها. نعم، فينبغي أن يفصل أن يفصل فيها. نعم، وأن يعرف المراد، وما كان باطلا رد، وما كان حقا قبل، وما كان محتملا فصل. وذكر الجسم والحيز والجهة إلى آخره، يعني كما يقولون مثلا في الكلام على الجسم، وشيخ الإسلام أطال في الكلام على هذه القضايا جدا، فهم يقولون مثلا إن إثبات الصفات الذاتية غير المعنوية أنه فيه إثبات الجسمية لله عز وجل أنه جسم من الأجسام، أقول هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة كما سبق في كلام الإمام أحمد رحمه الله. وهكذا مسألة الحيز في الكلام على قضية إثبات العلو، قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، قالت في السماء، وأشارت إلى أعلى. نعم، وهكذا الجهة والجوهر والعرض. جوهر يعني الأمور الذاتية غير الطارئة، وأما العرض فمثل يعني الشيء الذي يحصل زمانا دون زمان، مثل الرضا والغضب والضحك ونعم أشياء يعبرون بها على كل حال، ويجعلون الصفات، بعضهم يجعل بعض الصفات من هذا القبيل، ومن ثم يقولون هذا يقتضي إثبات هذه الصفة يقتضي كذا، وإثبات هذه الصفة يقتضي كذا، وتسلطوا على هذه الصفات العظيمة فنفوها، فوقعوا في شيء من التكذيب للنصوص والجرأة على الله عز وجل. يعني تصور أناس يعني لا يعتقدون، لا يثبتون أن الله رحيم أصلا، ناس يعبدون ربا لا يعتقدون أنه رحيم ولا يعتقدون أنه يرضى أو أنه يضحك أو أنه يحب أو أنه يحب، وما إلى ذلك. هؤلاء كيف يكون نظرهم للمعبود جل جلاله؟ نعم. أحسن الله عليك. قال: لا كفر بمخالفة العقليات مهما كانت، وإنما يكون الكفر بتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، أو الامتناع عن متابعته مع العلم بصدقه. وفي الجملة فالكفر متعلق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام رد به شيخ الإسلام تيمي رحمه الله على من يقول من أهل الكلام بأن أصول الدين التي يكفر مخالفها هي علم الكلام الذي يعرف بمجرد العقل، وسبق الكلام على أصول الدين عندهم. نعم. وسؤال السائل الذي سأل شيخ الإسلام في مصر عن أصول الدين هذه، هل تكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتكلم، وهل يكفر، وهل يجب معرفتها على التفصيل أو لا، وهل يلحقه حرج أو لم، يعني فشيخ الإسلام يقول ما يكفر بكونه لا يعرف هذه الأمور العقليات التي جعلوها أصول دين أو أنه خالفها، وإنما نعم يكون الكفر متعلق بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أصلوا أصولا كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام فوقعوا في إشكالات، أصلوا أصولا بدعية، نعم أصلوا جعلوها أصول الدين هذه، ثم أيضا أنكروا ما خالفها مما جاءت به النصوص، ثم أيضا كفروا من خالفها، كفروا المخالفين لها، فجاءوا بمثل هذه العظائم المتتابعة بسبب هذه الأصول التي ابتدعوها وأصلوها. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فلا إيمان مع تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداته، ولا كفر مع تصديقه وطاعته. نعم، هذا تابع للكلام اللي قبله، وهكذا الذي بعده تابع للذي قبله. نعم. وأهل البدع يبتدعون بدعا تخالف الكتاب والسنة ويكفرون من خالفهم. نعم. ومن أراد أن يناظر مناظرة شرعية بالعقل الصريح فلا يلتزم لفظا بدعيا، ولا يخالف دليلا شرعيا ولا عقليا، فإنه يسلك طريق أهل السنة والحديث والأئمة الذين لا يوافقون على إطلاق النفي والإثبات في الألفاظ التي لا توجد في الكتاب والسنة، بل يستفصلون ويستفسرون كما تقدم. وهذا يفيدنا على كل حال في ما نقرره وما نقوله. اليوم الفتنة في بعض الألفاظ المجملة التي أخذت من عبارات مترجمة، نعم، فيما يتداوله من يسمون أنفسهم بالمثقفين أحيانا، عبارات مجملة فيرددونها ويكتبونها ويتناقلونها، نعم، وهي عبارات في الواقع أنها جوفاء، ولو نظر الإنسان في معانيها ودلالاتها لوجد أنها إما أنها تحمل معاني باطلة مخالفة، وإما أنها تكون تحمل معان بين يعني محتملة، نعم، وفي كثير من الأحيان لا يدرون ما تحتها. فاللائق بالإنسان حينما يقرر المعاني أن يقرر ذلك بألفاظ صحيحة غير محتملة. ولهذا حتى في الشعارات التي نستعملها أحيانا، أو في الرسائل التي نرسلها عبر الوسائط أو غير ذلك، أحيانا كثيرة يسأل الناس هذه العبارة محتملة أو لا، هذه نريد أن نجعلها شعارا لمخيم، أن نجعلها شعارا لملتقى، أن نجعلها شعارا لجمعية. وإذا نظرت إلى هذه العبارة تجد أنها محتملة مجملة، تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى ورشة، ليقال هذه إن كنتم تقصدون بها كذا فهي كذا، وإن كنتم تقصدون فيها كذا فهي كذا، ثم يحصل عليهم شغب بسبب هذا، فيأتيهم من يقول هذه اللفظة التي جعلتموها شعارا هذه تدل على معنى باطل، فكيف تستعملونها وكيف، ويقولون نحن نريد بها كذا غير المعنى الذي فهمته. نقول من البداية تقيدوا بالألفاظ الصحيحة غير المحتملة، وتجنبوا الألفاظ المجملة المحتملة، نعم، وهذا كثير في كلام الناس. نعم، وحتى بعض الأشياء التي يزعمون أو يرون أنها من نتاج أفكارهم من الحكم والجمل المعبرة، يريدون هذا اللي يسأل الآن، يريدون إرسالها للآخرين ونشرها. نعم، فتجد العبارة أحيانا تحتاج إلى مناقشة، ماذا تقصد، وهذه تحتمل كذا وما تحتمل كذا. نعم، أحسن الله عليكم. قال: أهل البدع من الجهمية ونحيهم في ونحوهم في تحريفهم لنصوص الصفات ارتكبوا 4 عظائم: ردهم لنصوص الأنبياء، وردهم لما يوافق ذلك من عقول العقلاء، وجعل ما خالف ذلك من أقوالهم المجملة الباطلة هي أصول الدين، وتكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأقوال المبتدعة المخالفة للعقل والنقل. وأما أهل العلم والإيمان، طيب، هذه الأحوال 4 التي ذكرها هي التي أشرت إليها قبل قليل. نعم، وهكذا من أعرض عن الحق واشتغل بالباطل فلا بد أن يكون هذا على حساب الحق. نعم، تفضل. وأما أهل العلم والإيمان فهم على نقيض هذه الحال، يجعلون كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الأصل الذي يعتمد عليه، وإليه يرد ما تنازع الناس فيه، فما وافقه كان حقا وما خالفه كان باطلا. ومن كان قصده متابعته من المؤمنين وأخطأ بعد اجتهاده الذي استفرغ فيه وسعه غفر الله له خطأه، سواء كان خطأه في المسائل العلمية الخبرية أو المسائل العملية. نعم، هذا الكلام الذي عليه النور، اتباع الكتاب والسنة والإعراض عما خالف ذلك، ومن وقع منه مخالفة بسبب اجتهاد لم يكن منه تفريط بل بذل وسعه فهو معذور، سواء كان في المسائل العلمية قضايا الاعتقاد أو كان في المسائل العملية اللي هي الفقه والأحكام. فهذا كلام أهل السنة. ولذلك الذين يشغبون اليوم ويقولون، يتهمون أهل السنة الذين يلمزونهم بألقاب في عصر شيخ الإسلام، يقولون تيمية والآن يقولون وهابية وما إلى ذلك. نعم، والحملة الكبيرة على السلفيين وهم أهل السنة في مصر وغيرها، من أكثر الأشياء التي يشغبون بها عليهم يقولون إنهم يكفرون الناس. وكثيرا ما كان هذا الكلام يوجه للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإلى تلامذته، وأجوبتهم في هذا كثيرة ومعروفة. وكنت أتمنى أن يجمع أحد كلام الطوائف من أهل الكلام وغيرهم في مسألة التكفير، فسيجد ذلك عند هذه الطوائف من أهل الكلام، من الأشعرية والماتريدية فضلا عن المعتزلة فضلا عن الرافضة، سيجد شيئا هائلا عظيما لا يخطر على بال. يكفرون من خالفهم في هذه الأمور العقلية لم ترد في الكتاب ولا في السنة. فتجد كل طوائف هؤلاء يكفر بعضها بعضا. أهل السنة لا يوجد بينهم هذا إطلاقا، وهم أكثر الناس عذرا. نعم، ولكن للأسف وجمع من كلام الرافضة من كتبهم وما أشبه ذلك أشياء من هذا القبيل في قضايا التكفير، تكفير الرافضة لغيرهم. نعم، وهذا جيد، لكن لو جمع كلام الأشاعرة، كلام الماتريدية على حدة، وكلام المعتزلة، يجمع منه مجلدات، وإذا قرن بأصول أهل السنة وما عند أهل السنة، نعم، فإنك تجد بونا شاسعا. فأرحم الناس بالناس وأبعد الناس عن رميهم بالتكفير وما إلى ذلك هم أهل السنة والجماعة. نعم، هم أهل السنة والجماعة، وإنما يقع ذلك كثيرا لمن خالفهم، إما بضلالات وأصول أصلها كأهل الكلام، وإما بجهالات نعم أعرض بها عما جاء في نصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه هذه النصوص، انطلق لسانه بمثل هذه القضايا، وقد يكون ذلك ممن ينتسب إلى السنة ولكنه لا يعرف، لا بصر له في هذا الباب، فيكون بسبب جهله يقع في مثل هذه الأمور. نعم، لكن المقصود طوائف أهل الكلام، نحن لا نتحدث عن الجهلة الذين يتسرعون في هذه القضايا وينطلقون فيها، نتكلم عن الذين ينتسبون للعلم ولهم مؤلفات من الماتريدية والأشعرية والمعتزلة، فستجد في كلامهم ما لا يوصف في أمور تتعجب منها، قضايا جزئية تعتبر في أمور هي ترجع إلى قضايا عقلية، ومع ذلك يرمون من خالفهم بالكفر. وانظروا في أو لا تنظرون، لكن من كان من أهل الاختصاص ونظر في كتبهم عرف هذا، والله المستعان. طيب، لعلنا نتوقف هنا. جهدت أذهانكم؟ تعبتم؟ طيب، هل عندكم سؤال؟ تبون نقفز هذه الكتب درء التعارض ومنهاج السنة والرد على المنطقيين وندخل في كتب أخرى مثل يعني الفرقان بين الحق والباطل، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وكتب ابن القيم طريق الهجرتين ومدارج السالكين والتبيان في أقسام القرآن وزاد المعاد وأمثال هذه الكتب اللي فيها عبارات أحيانا عذبة في معاني جميلة بعيدا عن المتكلمين ومشاكل المتكلمين، لأنه في آخر المبحث هذا أو آخر الكتاب، كتاب درء التعارض، بقي قليل يعني، ممكن إذا يسر الله أن ينهى في مجلس، لكن بكلام كثير عن قضايا التسلسل الحوادث وما إلى ذلك. تبون نقفز؟ أصلا يا شيخ بعض الكتب يمكن ما نستطيع نقرأها، فالحمد لله أننا درسها معك. طيب، نخبي بعض الأشياء إذا راحوا الشباب للاختبارات ونقرأها عشان ما نجهد أذهانهم، ولا يعني في أشياء يبغالها يعني تحتاج إلى خلفية، قد يتعب بعض الأخوان معها، فنخلي أيام اختباراتهم إذا غابوا ونقرأها. طيب، لديكم أسئلة؟ على كل حال، يعني ما يجهله الإنسان مثل هذه الجدل مثلا لا يضره في دينه، يعني أبشروا بالعافية، لكن هذا لمن أراد. نعم، كيف؟ يفرق بين الفلاسفة. نعم، كيف من المتقدمين والمتأخرين، الفلاسفة اللي يسمونهم الإسلاميين وغير الإسلاميين، وإذا بغيت أن تنظر إلى كلام له في هذا جمع جيد، وحتى في كلامه على المتكلمين، حتى في كلامه على الصوفية، فكتاب منهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الأشاعرة للشيخ عبد الرحمن المحمود، هذا كتاب في 3 مجلدات بديع جدا، ويصلح أن يكون مثالا راقيا للرسائل العلمية الجامعية حينما يقال فلان ومنهجه في كذا، هل يقص لزق أو أنها شيء آخر؟ هذا مثال على الدراسة الراقية التي يكتب فيها من يكتب وهو مستوعب لما يكتب، فتجد حينما يتحدث عن إنصاف شيخ الإسلام يذكر نماذج من الإنصاف كثيرة وطويلة، منها أشياء تتعلق بالفلاسفة، منها أشياء تتعلق بالمتكلمين. نعم، فيفرق بينهم ويبين أن هذا أفضل من هذا وهذا كلامه أحسن من هذا، يعني ويتكلم في علوم الفلاسفة، ومر بعض الشيء هنا، يعني كلام الفلاسفة في الطبيعيات والرياضيات غير كلامهم في الإلهيات. نعم، المؤولة لماذا لا يدخل أهل التفويض في المؤولة؟ لا، لأن المفوضة في طائفة من المؤولة كما ذكرت، يقول الظاهر غير مراد لكن لا نحدد، فهؤلاء جمعوا بين تفويض وتأويل. هناك طوائف المفوضة يقولون لا نعرف، هذه طائفة لا نعرف هل الظاهر مراد أو غير مراد، ما ندري. هذا كيف تقول أنه مؤول؟ هم يعتبروا الظاهر غير مراد. لا، إذا قال الظاهر غير مراد فهؤلاء من المؤولة، الفرقة الثانية من المؤولة اللي قالوا الظاهر غير مراد لكن لا نستطيع أن نحدد المعنى، هؤلاء مؤولة، وهذا الغالب على المتقدمين من المؤولة. لكن طوائف المفوضة منهم من يقول لا ندري هل الظاهر مراد أو غير مراد، ما نعرف، قد يكون هو المراد الظاهر وقد يكون المراد غير الظاهر. ثم هؤلاء الطوائف لهم كلام وأشياء، يعني بعضهم يقول نحن أصلا لا نفهم هذه القضايا، خاطبنا بما لا نفهم. نعم، يعني بعض المفوضة غلاة. نعم، بقي شيء؟ هذا كلام مجمل، قد يكون قاله في مقام الرد، وهو قال في مقام الرد، قال لم يخطر لي على بال إلى آخره. نعم، يقول أنا ما قلته، يقول أنا ما قلته، جيد، فحسب، فعلا يقول أنا ما قلته، أنتم تنسبوا لشيء أنا ما قلته، بصرف النظر هل يعتقد هذا أو لا يعتقد. هو يرد عليهم، يقول أنتم تقولوني قلت، أنا ما قلت وما صدر مني، رسالته لأهل القصيم كذا. طيب، غيره؟ نعم، طبعا السؤال أنا عمدا أسرعت بالإجابة لأنه بعض الأسئلة لا يحسن أنه يشغل الناس بها، فما أردت أنكم تسمعون السؤال. طيب، غيره؟ أحسن الله لك، ما دام ذكر موقع السلفية وما السلفية، ما هو الآن موقفنا نحن مما يحصل لإخواننا السلفيين في كل مكان؟ السلفيون حقيقة يعني المقصود بهم الذين يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا بأي اسم تسموا، وليسوا حزبا من الأحزاب، فهؤلاء هم أهل السنة المحضة، لأن أهل السنة إذا أطلق بإجمال دخل فيه كما هو معلوم، إذا كان في مسائل الإمامة وما إلى ذلك فيدخل فيه الأشاعرة والماتريدية، نعم، طوائف الصوفية وما أشبه ذلك غير الغلاة، يقال أهل السنة. لكن إذا قيل أهل السنة المحضة، نعم، فهؤلاء هم الذين يسمونهم بالسلفية. فالواجب نصرة المسلمين، والمسلم أخو المسلم إلى آخره أيا كان. فإذا كان له مزية بمزيد اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له من النصرة والمؤاخاة والمحبة أعظم مما يكون لغيره، لأن الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة يتجزأ، فكلما كان الواحد أكثر متابعة كان له من الولاء أعظم مما يكون لغيره، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن كان أتقى وللحق أتبع كان له من الولاء أكثر ممن كان مضيعا مفرطا، سواء في الأمور السلوكية العملية أو في ما يتصل بالمتابعة، متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا فيما يتصل بمنهجه صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فالواجب نصرة هؤلاء والذب عن أعراضهم، دفاع عنهم، نعم، والدعاء لهم، والله المستعان. وليست العبرة بالألقاب، وإنما العبرة بالحقائق. نعم، طيب، وغيره؟ نعم. بالنسبة للشيعة ممكن يأله سيدنا علي أو يجعله من الأئمة في منازلة الرسل كده، لو ما داخلين تبع 73 فرقة أم هم برضو قد الحقوا بالمجد. يعني هذا يقوله بعض علمائهم، فمن قال مثل هذا فمثل هذا القول يكفر به، لكن هل كل أفراد هؤلاء يقولون بمثل هذه الكلمة؟ نعم، أو يعرفونها مثلا؟ قد لا يكون كذلك، قد لا يكون، واضح؟ فهم يدعون لهم العصمة، لكن هل يرفعونهم إلى مستوى الألوهية تأليه؟ هل كلهم يقول هذا؟ قد لا يكون كذلك، فلا يحكم على الفرقة بقول عالم منها، واضح؟ كما يقال في نسبة لأهل السنة قد يوجد فيهم من يقول قولا لا يوافق عليه مثلا أو نحو ذلك، فهل يقال هذا قول أهل السنة قاطبة؟ الجواب لا، لكن الفرق لها أصول، واضح؟ فينظر إلى أصول الفرقة ويحاكمون بمقتضاها، أما الأفراد فهؤلاء يختلفون، هذه مسألة أخرى، لكن هل نحكم عليهم بمقتضى هذه العبارة ونقول هذا من أصول مذهبهم تأليه الأئمة؟ هذه مسألة تحتاج إلى تأمل. طيب غير هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله.